يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. مع الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين النووية، حديث أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهناك زيادة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث رواه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. الحسن أخوانا هذا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبط يعني السبط هو ابن البنت. أما يكون لك بنت متزوجة وتنجب ولدا، هذا الولد يسمى سبطك. سبطك يعني ابن ابنتك. فالحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وريحانته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهما جدا، وكان يقول: هما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. وهذا فضل الله ومنة الله تعالى، يعطيها من يشاء. الله ربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تعالى محمدا وجعله أفضل خلقه وأفضل رسوله صلى الله عليه وسلم، وخلق الله منه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي سيدة نساء أهل الجنة، ومن النساء الكاملات الأربع: فاطمة ومريم وآسية وخديجة رضي الله تعالى عنها، هي وأمها أعطاهما الله تعالى نصف كمال النساء. والله سبحانه وتعالى أعطى هذا البيت كمالات وعطاءات من عنده تبارك وتعالى. فأعطى الله تعالى فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة، وابنيها الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وزوجها حيث يطلع عن وأرضاه من عشر بشرين بالجنة وربع الخلفاء الراشدين، وأمها رضي الله تعالى عنها خديجة هي الكاملة، اللي هي أول من آمن على الإطلاق، أول من آمن في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاه، أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فالحسن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده سبع سنوات، كان عنده سبع سنوات. هذا يدلك على أن الأطفال والغلمان لابد أن يكون لهم دور في العلم والدعوة إلى الله. يعني هذا الحديث رواه الحسن ابن علي، هنفترض أنه هو رواه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده كم سنة؟ سبع سنوات. يحمل حديثا فيه قاعدة وأصل من أصول الإسلام للأمة كلها، الأمة الإسلامية كلها تستفيد بهذا الحديث الذي نقله الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وكان عمره سبع سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدلنا ويجعلنا نستفيد بالاهتمام بالأطفال والغلمان، نهتم بهم. ربما الله تعالى يرزقك بغلام يحمل هم الأمة، يحمل هم الدعوة لله تبارك وتعالى، فتأخذ أنت أجره. مثال الساحر والغلام، الساحر والغلام والراهب. الراهب ده علم الغلام، كان الغلام أفضل من الراهب، وقتل الراهب وأهلك الله تعالى دولة الكفر على يد هذا الغلام الصغير الذي تعلم التوحيد ومات وقتل وهو صبي أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى أذهى به الكفر من هذه البلدة، وآمن الناس كلهم جميعا بسببه. هذا إن دل فإنما دل على أهمية العلم وطلب العلم من أي إنسان كان صغير أو كبير. لا تقلل من نفسك، لا تقلل من شأنك، لا تقول والله أنا القطار فاتني، أنا لم يعد لي وقت للتعلم. أبدا، تعلم، تعلم العلم حتى لو عندك 100 سنة. ابن حزم الإمام، ابن حزم الإمام اللي هو إمام في الأندلس رحمة الله عليه وله مذهب متبع، طلب العلم وعنده 28 سنة، وكان ابن وزير يعني الأسرة بتاعته أسرة من اللي هي الأسر البعيدة عن العلم بكل البعد، أسر علية القوم اللي هو أسر الرؤساء والوزراء والناس كلهم بعيد عن العلم، ولكنه طلب العلم وعنده 28 سنة وتعلم العلم وكان إمام، كان إمام، فما بالك وانت أصغر من ذلك، أصغر من تتعلم العلم المشكلة. وادعو الله تبارك وتعالى لماذا لا يكون لك دور أنت في الدعوة إلى الله؟ ليه أنت بتنصحش غيرك؟ ليه أنت ما تعلمش غلام؟ ليه أنت ما تعلمش واحد يأتي يوم القيامة أعماله كلها تزال حسناتك يوم القيامة؟ تزال حسناتك أنت وعلمت طفل بس الفاتحة، تخيل كده الفاتحة أنه يقرأ الفاتحة أو الفتحة دي هيصلي بيها طول حياته، ممكن يعيش الطفل ده 60 سنة، تاخد أنت أجر صلاة 60 سنة عشان أنت علمت الفاتحة بس فقط. فالحسن رضي الله عنه روى هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يعني يا أخوانا الحديث ده، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى حيث يطمئن قلبك واليقين الذي عندك. إذا حصل عندك شك في شيء دعه وأترك هذا المشكوك فيه إلى اليقين الذي تطمئن إليه قلبك، الذي تعلم أنه حلال ويقين. عشان كده أخوانا دي قاعدة، هذه القاعدة اسمها أن اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اليقين. والقاعدة دي داخلة في العبادات والمعاملات والأكل والشرب. عشان كده أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كان يقول: تمام التقوى أن تدع شيئا من الحلال خشية أن يكون حراما. هو ده الورع، ده التقوى فعلا، إنك حاجة ممكن عندك 80% إن هي حلال و20% إن هي ممكن تكون فيها شبهة حرام، سيبها. ليه؟ دع ما يريبك، ال20% دول سيبهم، سيب ال80% عشان 20%. هو ده الورع، ده الورع. عشان كده أبو إسماعيل المؤدب قال: جاء رجل إلى العمري، رجل كان يلقب بالعمري، فسأله عن الورع وعن التقوى، فقال ورفع حصاه من الأرض، حت حصوية صغيرة كده رفعها، وقال: زينة هذه من الورع تجده في قلبك خير من صلاة أهل الأرض. أي والله، يعني أنت ما يكون عندك ورع أفضل من صلاة أهل الأرض جميع، مش معناه أنك سيب الصلاة وما تصليش، لا، معناها أن ممكن واحد تجد واحد بيصلي وبيحج وبيصوم وبيعمل خيرات وبيأكل حرام، بيأكل حرام، ممكن بيأكل ربا ويجيب الربا ده يعمل به كاس وكراتين ويوزعه الفقراء والمساكين، ممكن بيختلس أراضي الناس وأموال الناس ويطلع الفقراء والمساكين، ممكن تجد أن هي رقاصة ترقص وتاخد الفلوس وتوزعها على الناس للفقراء وتبني مساجد، تجد أنه هو لاعب كرة وياخد فلوس ويبني مساجد ويعمل دور تحفيظ وينفق على الفقراء والمساكين. هات بالك، مش كده التقوى، مش كده، والورع مش كده، والعمل الصالح مش كده، كل هذا غير صحيح. إنما الورع والتقوى إن يكون عندك ترك ما تشك فيه، إنك تترك ما تشك فيه، وده كله زي ما ذكرنا كده داخل في العبادات والعبادات والأكل والشرب. كما قلنا قبل ذلك، صح أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام، هذا الغلام قال كان يتخرج فيأكل من خراجه، فجاءه يوما بطعام فأكل أبو بكر رضي الله عنه من هذا الطعام، فقال: لم تسألني من أين أتيت بهذا الطعام؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: من أين أتيت به؟ فقال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فخدعته، وأنا لا أحسن الكهانة، عملت نفسي كاهن بعرف في الكهانة والسحر والشعوذة والحاجات دي وأنا ما أعرفش حاجة أصلا، وضحكت عليه، فلقيني فأعطاني هذا، إداني أجرتي، فجئت بهذا الطعام، فأدخل أبو بكر عنه وأرضاه أصبعه في فمه فتقيأ ما أكل، تقيأ ما أكل. ليه؟ لأن هو أي نعم ممكن يكون الأكل ده أكل من اللي في البيت وأكل من اللي جايبه واختلط، ولكن أبى أبى أن يدخل فمه أي لقمة يكون فيها حرام. فمسألة اليقين ده ينبغي أنك تترك أي شيء فيه شك حرام من أجل أن يرتاح قلبك ويطمئن قلبك في الأموال، في الأكل، في الشرب، في العبادات. يعني مثلا مثال، مثلا إنسان متوضئ، متأكد أنه متوضئ، وبعدين راح يصلي، أول ما دخل في الصلاة جاله شك، هو لسه على وضوءه ولا انتقض وضوءه؟ بس هو متأكد أنه متوضي، بس جه صلي قال لك الله أنا ترى دخلت الحمام ولا لا، انتقض وضوئي ولا لا، أخرجت ريح ولا لا، بس أنا متأكد أنه متوضي. فاليقين عنده الوضوء ولا النقض؟ الوضوء. هو متأكد ومتوضي بس عنده شك إن هو انتقض وضوء ولا لا. العلماء قالوا يطرح هذا الشك لأن الأصل هو اليقين فيخش يصلي. طب العكس، هو متأكد دخل الحمام وما توضاش، أو دخل الحمام إن هو يقضي حاجته بس مش فاكر بعد ما طلع من الحمام توضى ولا ما توضاش وراح يصلي، ده اليقين عنده الوضوء ولا نقض الوضوء؟ نقض الوضوء. فيطرح الشك بتاع الوضوء لليقين انه مش متوضي. وهكذا مسألة طرح الشك والابقاء على اليقين في العبادات والاكل والشرب زي ما ذكرنا كده هوت، هات بالك. وبرضه كذلك مسألة المعاملات، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة حقيقة التي هي مليئة بالورع والتقوى فعلا. حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل عقارا من رجل، اشترى رجل عقارا من رجل. العقار ده عبارة عن ايه؟ بيت على أرض، بيت مبني على أرض. فإذا بالرجل الذي اشترى هذا العقار يجد فيه جرة من ذهب، بيحفر كده في الأرض، بيغرز شجرة ولا بيحفر بير ولا بيعمل حاجة، فوجد جرة فيها ذهب. الجرة دي اللي هي ايه؟ بلاص يعني، خدت بالك؟ ها؟ زلعة مليانة ذهب. طيب أنا أسألك سؤال بالله عليك جاوبني الصدق، لو أنت وجدت هذه الزلعة أو البلاص من ذهب ده أو هذه الجرة تعمل فيها ايه؟ مش هعطيله حاجة. ده الصدق يعني فعلا. ده صراحة فعلا. فذهب الرجل المشتري إلى البائع وقال: خذ جرتك فإنما اشتريت منك العقار ولم أشتري الذهب. فقال البائع: هذه جرتك، إنما بعت لك العقار بما فيه. الله، هي جربة يعني؟ هي تهمة؟ طب هاتها يا عم، صح ولا؟ ده جرة فيها ذهب، هذا يقول لا مش بتاعتي وده يقول لا مش بتاعتي. فتحاكما إلى رجل ليحكم بينهما، وجاء الخصمان. خصومة عجيبة فعلا، من أعجب ما تسمع من الخصومة والله، خصومة عجيبة. الراجل اللي بيقضي بيسمع: ايه مشكلتك يا عم؟ قال له: والله مشكلتي انا اشتريت من الراجل ده بيت وارض وبحفر وجدت ذهب، رحت ارجعه وما رضاش ياخده. الله، وانت ايه مشكلتك؟ قال له: والله الراجل ده بعت له البيت ووجد ذهب جابه لي، قلت له: هذا بتاعك، بعت لك الارض وما فيها. يا مختلفين، تعرف لو قضي كده ذمته اي كلام كان يقول لهم ايه؟ طب انا غلطان لكم، خدت بالك؟ توكل على الله، خدت بالك؟ فقال: ألك ولد؟ عندكم ولد يعني مخلفين؟ قال أحدهما: لي غلام، لي غلام، يعني أنا عندي ابن. وقال الآخر: عندي جارية، عندي بنت. فقال: زوجا الغلام من الجارية والجارية من الغلام وأنفقا عليهما وتصدقا. ففعل ذلك، راح مجوزين الولد ودفعوا المهر للبنت من الفلوس دي وبنولهم بيت وكونوا أسرة وتصدقوا بالباقي. ولم ينتفع هذا الرجل المشتري ولا البائع بهذا الذهب. طيب، إيه اللي منع المشتري عندما وجد الذهب أن يأخذه؟ الورع. ليه؟ كان ممكن يقول أرضي وأنا شاريها بفلوسي، هو يعني لما باعها لي كان عارف إن فيها ذهب؟ ما كانش عارف حاجتي. والبائع برضه كان ممكن يقول أنا بعت لك الأرض ومش مسامح، اللي فيها بتاعي. لهذا قال هذا ولهذا قال هذا، إنما كل منهما تركه للورع، اللي هو دع ما يريبك إلى ما يريبك، فإما الصدقة مأنينة والكذبة ريبة. إن أنت مش تكون بتتعامل بالحرام والحلال بس، لا، اللي يتعامل بالحرام والحلال هيقع في أخطاء كتير جدا، لازم تتعامل بالحرام واللي فيه شبهة، والحلال اللي فيه يقين. الحرام واضح بين، طب في حاجات تانية مش باينة عندك شك فيها، والله حاجة دي ترى حرام ولا حلال، غلط ولا صح. ما جيش يقول لك الله أنا استفتيت قلبي وقال لي قلبي اعملها. الناس والله تستفتي قلبها في الحرام البين، الحرام البين اللي هو مش كلام حرام، يقول لك والله مش النبي يقول استفتي قلبك، فعلا، بس أي قلب يستفتى؟ قلب المفتون المليء بالشهوات اللي عاوز المعصية بأي وسيلة؟ لا، مش القلب ده، إنما القلب الذي يستفتى القلب التقي الورع اللي عنده حرص على ترك الحرام واللي فيه شبهة، ده يستفتى. إنما القلب المريض اللي فيه شهوات وفيه ميول للمعصية وعنده رغبة في المعصية، ده لا يستفتى، ده يمنع، ده يمنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى الذي تتيقن فيه. لو عملت كده عشان تكون عارف، صدقني تعيش سليما، تموت سليما، تلقى الله تبارك وتعالى سليما. المتجرئ على الحرام أو متجرئ على الذي فيه شبهة هيتجرأ على الحرام. يعني أنت النهارده لو أنت تسيبت في الأشياء اللي فيها شبهة، حرام حلال حرام حلال، يا عم أنا مش متأكدين، خلاص. اللي يتجرأ على مش متأكد عليه النهارده، بكرة هيتجرأ على متأكد عليه، متأكد أنه حرام. عشان كده أنت أغلق الأبواب دي، لو فتحت باب تدخل من الباب اللي بعده واللي بعده حتى تقع في الحرام. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.